لو اشترى عبدا أو عبدا مسلما ووقع مدة إقراره مستثنى من البيت، وسواء علم بذلك المشتري أو لم يعلم. نص عليه أحمد مع أن مدة الإحراق لا تنضبط لا سيما بالعمرة، قد يقع الإحراق بالسير لعائلة. نص على ذلك أحمد، احنا عندنا نص عليه أحمد، عليه ماذا أحمد؟ إيه الضمير عندي في الاسم إن شاء الله. نعم لا فقط فقط نعم نسخة. مع أن مدة الإحرام لا تنضبط لا سيما بالعمرة، وقد يقع الإحرام بالسير لعائلة أو غيره، لكن قد يقال أن المثابة معلومة وأفعال النسك معلومة، فصار كاستثناء ضبط الدابة إلى بلد معين. نعم هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله بالنسبة للعبد ممكن المدة تكون مقاربة، لكن بالنسبة للأمة قد يأتيها الحيض وتبقى مدة، أو تكون حامل ويأتيها النفاس وتبقى مدة ما أنتفع بها. والحاصل أن هذا لا بأس به، لأن الغالب أن هذه المدد مدد متقاربة وجه فيها مغتفر عند الناس، وما دعت الحاجة إليه فإن الجهل اليسير فيه يعتبر. كما لو أرادنا أن نبيع البصل، البصل يجوز بيعه قبل أن يقلع ولا لا؟ الصحيح أنه يجوز بيعه قبل أن يقلع، لأن الجهال فيه يسيرة وتدعو الحاجة إلى بيعه قبل أن يقلع. خلاصة القاعدة هذه أن الاستثناء الحكمي أقوى من الاستثناء اللفظ، ولذلك يصح الاستثناء الحكمي في مواضع لا يصح فيها الاستثناء اللفظي كما ذكر المؤلف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.